الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في سورة النحل، هذه السورة المباركة سورة النعم، الآن مع الجولة الثانية من الآية 65 ل 77، وهذا في التقسيم أو التفسير الموضوعي الميسر. في هذه الجولة الثانية تظهر نعمة الرزق ونعمة الخلق. نعمة الرزق تذكر بأنهار الجنة ونعيمها، الماء، اللبن، العصائر، العسل، ثم نعمة الخلق والزواج والأولاد من 70 ل 72، ثم عبادتهم بعد ذلك لغير من لم يخلقهم ولم يرزقهم من الآية 73 76، والإنكار عليهم. نبدأ إن شاء الله تعالى بالشق الأول، نعمة الرزق، وأن تذكر بأنهار الجنة ونعيم الجنة. حين نتكلم عن هذه النعمة العظيمة، نعمة رزق الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى ألوانا من الرزق التي تذكر بأنهار الجنة ونعيم الجنة، فذكر الماء في الآية 65، اللبن 66، العصائر من الثمرات 67، العسل من النحل في الآية من 68 69. أولا الماء من السماء، قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعمة الماء، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بإخراج النبات منها بعد موتها، بعد أن كانت قاحلة جافة. إن في ذلك، في إنزال المطر من جهة السماء وإخراج نبات الأرض به، لآية دالة على قدرة الله عز وجل، قدرته سبحانه وتعالى على البعث، لقوم يسمعون، يسمعون كلام الله سماع تدبر. ثم ذكر اللبن بعد الماء، اللبن من بين فرث ودم، من بين فرث ودم الأنعام في الآية 66، قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام لعبرة، لعظة تتعظون بها، حيث نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام من ضروعها من بين فرث ودم. هذا اللبن موجود في الداخل، ما يحتويه البطن من فرث، الفرث هو الفضلات، الرائحة الخبيثة التي نشمها داخل الكرشة والمصارين، من بين فرث ودم أحمر لبنا خالصا، يخرج من بين الفرث والدم هذا اللبن الخالص، ولا يشوبه شيء من الفرث والدم، يعني ما تجد في اللبن طعم ولا ريح ولا لون الفرث والدم، بل يصير سائغا للشاربين، سهل المرور في حلقهم، لا يغص به صاحبه، نقيا لذيذا يطيب للشاربين. من الذي صنع ذلك؟ أليس الله؟ أليس الله؟ فلا إله إلا الله. ثم ذكر العصائر المختلفة من الثمرات في الآية 67، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ولكم من ثمرات النخيل والأعناب، ثمر تتخذون منه سكرا، خمرا مسكرا يذهب بالعقل، وهو غير حسن، وهذا قبل تحريمها، ذكر هذا ما كانوا يتخذونه، لا يذكر أن حلا ولا تحريما، والصورة مكية لم يكن تحريم الخمر بعد قد نزل، لكن يذكرهم أن الثمر الذي يأخذون منه هذا الخمر إنما هو صنع الله، وتتخذون منه رزقا حسنا، يبقى كأن اللي فات ما كانش رزقا حسنا، ورزقا حسنا تنتفعون به كالتمر والزبيب والخل والدبس وغير ذلك ما ينتفع به من هذه الثمرات. إن في ذلك المذكور لآية دالة على قدرته وإنعامه سبحانه وتعالى لقوم يعقلون، لقوم يتدبرون، فهم الذين يعتبرون. ثم ذكر العسل، دي ألوان من المشروبات، جمع المشروبات كلها الآن، الماء من السماء، اللبن من بين فرث ودم، العصائر من الثمرات، العسل من النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. العسل. وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام وإرشاد، وأرشدها بأن اتخذي من الجبال بيوتا تأوين إليها، ومن الشجر بيوتا، ومما يعرشون أي مما يبنون، ومما يبنون أي الناس يبنون لك من أماكن وإلا لم تأوي إليها، يعني اتخذي من هذه. وبالتالي العسل، في عسل جبلي وعسل من الشجر، نحل يبني بيوت في الشجر، وعسل في النحل الذي في التعريشة الذي نصنعها، تعريشة النحل. ثم كلي من كل الثمرات، هذه بيوتها، ثم تسير في الحقول والغيطان وعلى الشجر والثمار وعلى الأزهار. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، فادخلي سبل ربك، طرقه في طلب المرعى، الطرق التي ألهمك الله عز وجل إليها ذللا مسخرة لك، مسخرة للنحل، تسير من هنا لهناك، من زهرة إلى زهرة، ومن ثمرة إلى ثمرة، فلا تعسر عليك وإن توعرت، مهما كانت صعبة الله عز وجل يسخرها لها، ولا تضلي على العود منها وإن بعدت، يعني مهما بعدت الغيطان والأراضي اللي فيها هذه الثمار والزهور التي يلتقطها النحل، ترجع النحل مرة ثانية إلى سكنها. من الذي هداها إلا الله. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، الذي ذللها وسخرها لذلك هو الله. يخرج من بطونها شراب، هو العسل، مختلف ألوانه، أبيض وأصفر، متفاوت في لونه، غامق فاتح وغيرهما، فيه هذا العسل شفاء للناس من الأوجاع والأمراض، منهم يؤخذ مشروبا ومنهم يجعل دهانا وغير ذلك يستشفون به. إن في ذلك الإلهام وإخراج العسل من بطون النحل لآية عظيمة دالة على وحدانية الله لقوم يتفكرون في صنع الله عز وجل. ذكر هذه الأرزاق في هذه المشروبات الماء واللبن، ذكر الماء واللبن والعصائر والعسل، ثم ذكر نعمة الخلق والزواج والأولاد، فبدأ بذكر مراحل الخلق. طبعا الخلق والزواج والأولاد من الآية 70 للآية 72، مراحل خلق الإنسان 70، التفاضل في الرزق 71، الزوجة والأولاد والحافظة 72. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إلى آخر وأسوأ مراحل العمر من الهرم والخرف، يكبر ويبدأ يخرف ولا تحمله قدماه، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علمه شيئا، حيث تعتريه النسيان. إن الله عليم بتدبير خلقه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، قدير على ما يريده فلا يعجزه شيء. ثم ذكر التفاضل في الرزق فقال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك وسيد ومسود. فما الذين فضلوا، الأغنياء، ليس الذين فضلهم الله في الرزق، برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم، لا يجعلون ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة أو شركة بينهم وبين مملوكهم. فيش واحد بيقول لعبده تعالى بقى أنا وأنت شركاء في المال ده، فهم المملوكون والموالي فيه سواء شركاء، يعني ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم، فكيف يجعلون هم بعض مماليك الله شركاء له؟ فهمت بيقيم عنه حجة ازاي؟ يعني انت ليك مال، هل عبدك اللي شغال عندك، اللي انت شاريه مش اللي شغال عندك، اللي انت شاريه يصير شريكا لك في هذا المال؟ لا طبعا، ده هو اصلا جزء من ممتلكات. طيب انت جزء من، انت ملك لله عز وجل، جزء من ملكوت الله عز وجل، كيف تجعل شيء مخلوق لله عز وجل شريك لله؟ لا ترضاه لنفسك ان يكون لك شركاء من عبيدك فيستوون معك، اي ظلم من هذا؟ لما رضيته لله عز وجل؟ هذا كله الله عز وجل يتنزل له في الخطاب حتى ما يصير عند احد حجه. افبنعمه الله يجحدون، يكفرون حيث يجعلون له شركاء. واي جحود لنعم الله اعظم من هذا، ان يجعل لمن خلق شركاء. ثم ذكر نعمه الزوجه والاولاد والحفده، فقال تعالى: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا تأنسون بهن، فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد، هؤلاء هم الحفدة أولاد الأولاد، ورزقكم من الطيبات من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ أفبالباطل من الأصنام والأوثان يؤمنون وبنعمة الله التي لا يستطيعون حصرها هم يكفرون بإشراكهم فلا يشكرون الله بأن يؤمنوا به وحده؟ بيسموه استفهام استنكاري، ينكر عليه. ازاي تؤمنوا بالباطل اللي صنعته ايديكم وتنسون خالق كل شيء والمنعم عليكم بألوان النعم، كيف تكفرون به؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى من الآية 73 للآية 76 عبادتهم من لا يرزق، عبادة العاجز، وترك عبادة من له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وضرب مثلين للموحد والمشرك، وهدد بالساعة وعظيم قدرة الله، من الآية 73 ل 77. أولا عبادة العاجز وترك عبادة من له المثل الأعلى، 73 و74. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويعبدون من دون الله أصناما وغيرها مما لا يملك لهم رزقا من السماوات بالمطر والأرض بالنبات، لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، لا من السماوات بالمطر ولا من الأرض بالنبات، ولا يملكون شيئا من ذلك، ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء لكونهم جمادات لا حياة لها ولا علم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، تشركونهم به فليس لله شبيه حتى تشركوه معه في العبادة. إن الله يعلم أنه لا مثل له، ويعلم ما له من صفات الجلال والكمال، وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعوا في الشرك به وادعاء مماثلته لأصنامكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ضرب مثلين للموحد والمشرك، فقال تعالى في مثال للموحد، قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ضرب الله مثلا للرد على المشركين في اتخاذ شركاء مع الله، عبدا مملوكا لمخلوق، مملوك، عبد عندك لا يقدر على شيء، عاجز عن التصرف، ليس له ما ينفقه لعدم ملكه، لا ملك له، لا ملك له. ومن كان حرا وقد رزقناه منا رزقا حسنا، أعطيناه من لدنا مالا حلالا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يتصرف في المال كيف يشاء، يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء. هل يستوون العبد العاجز اللي لا يملك ولا يتصرف كالعبد الذي رزقه الله، أو الحر الذي رزقه الله مالا ينفق منه في أبواب الخير سرا وجهرا؟ هل يستوون العبد العاجز والحر المتصرف؟ فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى وبين أصنامكم العاجزة؟ الحمد لله، الحمد لله وحده، بل أكثرهم أكثر الناس لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ولا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب، فلذلك يشركون. وضرب الله مثلا آخر للرد عليهم، هو مثل رجلين أحدهما أبكم، ولد أخرس، لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، لا يقدر على شيء لأنه عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو كل حمل ثقيل على مولاه، على ولي أمره، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه ويصرفه ويبعثه لجهة لا يأتي بخير، لا يأتي منه خير، لا ينجح، لا يظفر المطلوب، وهذا مثل الكافر. هل يستوي هو أي الأبكم المذكور هذا ومن يأمر بالعدل، أي مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعد فهو يأمر الناس بالعدل وهو على صراط على طريق مستقيم واضح لا لبس فيه ولا عوج؟ كيف تسوون إذن أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟ ده أنتم أدروش تسووا بين مخلوقين، بين مخلوقين أحدهما عاجز والآخر قادر، فكيف بعجز المخلوقين والشركاء أمام قوة الله سبحانه وتعالى؟ مثلان يهزان الجبال لو كان لهم قلوب تفقه وتعي، بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى مهددا بالساعة وعظيم قدرة الله، قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات والأرض فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه، لا أحد من خلقه يعلم غيب السماوات والأرض، ما الذي تحت قدميك والله ما تدري، فضلا في ذرات التربة والحشرات والحيوانات والزواحف تأكل وتشرب وتتكاثر وتتناسل، ما درايتك بهذا؟ ولله غيب السماوات والأرض والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما أمر الساعة، وهذا من الغيب الذي لا نعلمه أيضا، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أي كالنظرة السريعة في سرعة مجيئها إذا أراده، طرفة عين تقوم الساعة، أو هو أقرب لأنه بلفظ كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم بدأت الجولة الثانية من النعم، نعمة التعليم والتسخير، ومن ثم البعث للحساب، نعمة التعليم والتسخير ومن ثم البعث للحساب. تهيئة، دي من الآية 78 للآية 89، تهيئة الإنسان وما حوله لشكر الله وعبادته والاستعداد للقائه، من 78 ل 81. ثم ذكر يوم البعث وموقف منكري، وموقف منكري النعم بعد معرفتها. نبدأ الأول بتهيئة الإنسان وما حوله لشكر الله وعبادته والاستعداد للقائه. الله هيئ الإنسان وما حوله لشكر الله وعبادته، للاستعداد للقائه. خروج الأجنة كان بسمع وبصر وفؤاد، سخر الطير، نعمة السكن والبيوت، نعمة الظل والسرابيل، كل هذا يهيئه ليشكر الله سبحانه وتعالى ويعبده ويستعد للقائه. أولا النعمة الأولى خروج الأجنة بسمع وبصر وفؤاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد انقضاء مدة الحمل أطفالا جهالا، خرجتم من بطون أمهاتكم رضع لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة القلوب لتعقلوا بها، لعلكم تشكرونه على ما أنعم به عليكم فتؤمنوا. وسخر الطير، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آية أخرى، ما هي سورة النعم مليئة بالنعم، الطير، ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات مهيئات للطيران في جو السماء في الهواء بين السماء والأرض بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قبض أجنحتها وبسطها، من الذي سخر ذلك كله؟ ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا الله بقدرته، إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. ثم ذكر نعمة أخرى في الآية 80، نعمة السكن والبيوت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم من بيوتكم التي تبنوها من الحجارة وغيرها سكنا، موضعا تسكنون فيه وتجدون فيه الاستقرار والراحة، وجعل لكم من جلود الأنعام من الإبل والبقر والغنم بيوتا كالخيام والقباب تستخفونها يوم ظعنكم، تستخفونها يعني يخف عليكم حملها يوم ظعنكم، يوم سفاركم وترحالكم من مكان لآخر، شدادة تشيل منزل من حجارة، فجعل لكم جلود الأنعام حتى تجد اليوم في الخيمة اللي يأخذها بعض الناس في عرفة تجلس فيها الأسرة تطبق كده وتوضع في كيس يحملها طفل صغير ليسهل حملها، تستخفونها يخف عليكم حملها يوم ظعنكم ويسهل نصبها يوم إقامتكم وقت نزولكم في أي مكان تستطيعون أن تنصبوا هذه الخيمة من هذه الجلود. وجعل لكم من أصوافها أصواف الغنم وأوبارها أوبار الإبل وأشعارها شعر الماعز، جعل لكم من ذلك كله أثاثا لبيوتكم كبسط وأكسية وأغطية سجادة وفرشة وستارة وغطى مخدة، ومتاعا تتمتعون به إلى حين، إلى زمن محدد يبلى فيه بعد ذلك ذلك كله. ثم ذكر نعمة الظل والسرابيل، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. الله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا، أي ما تستظلون به مما يقيكم حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا جمع كن وهو ما يستكن به من أسراب ومغارات وكهوف تستترون فيها من البرد والحر والعدو، جعل لكم من الجبال أكنانا كن لكم، وجعل لكم سرابيل قمصانا وثيابا من القطن وغيره تقيكم الحر تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم سرابيل دروعا تقيكم بأسكم تدفع عنكم ألم الحرب والطعن والضرب، درع من حديد. كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه لعلكم تسلمون. كل هذه النعم رجاء إسلامكم، رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا، أبعد ذلك كله تجعلوا معه شركاء؟ كل هذا توبيخ يقطم في بني آدم كده في هذا الجهل الذي اختلقوه. ثم ذكر يوم البعث وموقف منكري البعث ومنكري النعم بعد أن عرفوها. وهذه سنتكلم فيها من خلال 5 محاور. أولا، بلغ رسالة ولا يضرك توليهم، من 82 إلى 83. مباغتة الكافرين بالعذاب، يأتيهم العذاب بغتة، من 84 إلى 85. الاستسلام لله والتبرؤ من الشركاء، من 86 إلى 88. شهادة الرسل على أقوامهم وشمول القرآن لكل شيء، الآية 89. بلغ رسالة ولا يضرك توليهم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فإن تولوا وأعرضوا عن الإسلام والتصديق بما جئت به، فإنما عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، البلاغ الواضح، وليس عليك الهداية، فإنك لا تهدي من أحببت. هم يعرفون نعمة الله، يقرون بأنها من عنده، ثم ينكرونها، ثم يجحدونها بعدم شكرها وبالتكذيب برسوله وعدم اتباع أوامره، وأكثرهم الكافرون الجاحدون لنعمه سبحانه وتعالى. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم عاينوا معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله من الشياطين وغيرها، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كنا نعبدهم من دونك. قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم، فاكرين هم كده خلاص، هم دولت يعني خلاص يشيلوا أوزارنا وإحنا نخش الجنة. فأنطق الله المعبودات التي عبدوها من دون الله، فألقوا إليهم القول، ردوا عليهم وقالوا لهم إنكم كاذبون، كاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، سيكفرون بعبادتهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلم المشركون في هذا اليوم وانقادوا لله وحده، ألقوا إلى الله السلم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترونه، ما كانوا يختلقونه من الدعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله أو أن شركاءهم ينفعونهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن دين الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم بما كانوا يفسدون، بسبب إفسادهم وفسادهم، بسبب فسادهم في نفسهم وإفسادهم بصدهم الناس عن الإيمان. ثم يذكر الله شهادة الرسل على أقوامهم وشمول القرآن لكل شيء، يقول تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء، شهيدا على قومك وعلى الأمم جميعا صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا بيانا لكل شيء، كل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، وبيانا للحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، وهدى هداية للناس إلى الحق من الضلالة، ورحمة وبشرى لمن آمن به وعمل بما فيه، وتبشيرا بالجنة للمسلمين الموحدين.

أن كفروا هكذا، بل يخذلهم ويثبطهم. أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين طبع الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وطبع على سمعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به، وطبع على أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب. لا جرم، يعني حقا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة، ولكنهم أصروا على الكفر فكان سببا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى رحمته بالمهاجرين والأنصار، رحمة الله بالمهاجرين والأنصار على أذى وفتنة الكافرين لهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم إن ربك للذين هاجروا من مكة إلى المدينة من بعد ما فتنوا، من بعد ما عذبوا، ثم جاهدوا وصبروا على طاعة الله وعن معصيته ولا يتسخطون على أقدار الله المؤلمة، صبروا. إن ربك من بعدها، بعد الفتنة التي فتنوا بها، بعد التعذيب الذي عذبوا به، لغفور لهم رحيم بهم. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل، تحاج عن نفسها، لا تحاج عن غيرها لعظم الموقف. تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ولا يهمها غيرها. في هذا اليوم، يوم القيامة، وتوفى كل نفس ما عملت جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون شيئا بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. ثم ضرب الله عز وجل مثالا لقرية كفرت بأنعم الله، فقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وضرب الله مثلا قرية، وهي مكة والمراد أهل مكة، كانت آمنة، كان أهل مكة آمنين، آمنين من الغارات، لا تهاج ولا يخاف أهلها، مطمئنة مستقرة لا تحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف، مستقرين في مكة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يأتيها رزقها رغدا واسعا هنيئا سهلا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كل القبائل تأتي ببضاعتها ومحملة وتمتلئ مكة بالخيرات. ماذا فعلت؟ قال: فكفرت بأنعم الله، كفرت بما أنعم الله عليه من النعم ولم يشكروه، وكذبوا النبي الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، فأذاقها الله لباس الجوع فقحطوا 7 سنين، ولباس الخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وأوزارا حتى صار كاللباس لهم، هو الخوف والجوع، كل ذلك بما كانوا يصنعون من الكفر والتكذيب. ولقد جاءهم رسول منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه بالأمانة والصدق، فكذبوه فأخذهم العذاب، أخذهم الجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الآن بعد أن ذكرنا الكافرين لنعم الله، في سورة النعم ذكر الله الشاكرين، الآية 114 للآية 124. ذكر الله عز وجل الشاكرين. وأمامكم هذه الخريطة، هذا التقسيم لهذا الجزء، يمكنكم مشاهدته وكتابته، فإنه نافع إن شاء الله تعالى. الشاكرون من 114 ل 124. أولا أكل الحلال وشكر النعمة، ثانيا الشكر باتباع تشريع الله فيما أنعم، ثالثا انموذج للشاكر الرب وهو إبراهيم عليه السلام. أكل الحلال وشكر النعمة، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا أيها المؤمنون، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ما تستطيبون أكله، واشكروا نعمة الله، كلوا واشكروا إن كنتم إياه تعبدون، توحدونه ولا تشركون به أحدا. ويكون الشكر باتباع تشريع الله فيما أنعم. ما الذي حرم على أمة محمد؟ ما الذي حرم على اليهود؟ ودعوة للتوبة من المخالفة فيما أمر. ما حرم على أمة محمد؟ في صفحة في آية 115-117 قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن إن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إنما حرم عليكم الميتة، ما مات دون زكاة مما يذكى لم يذبح، والدم، الدم المسفوح كما ظهر في الآية الأخرى، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله، لم يقل بسم الله إنما ذبحه قربانا لغير الله عز وجل. فمن اضطر، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل تلك الأشياء غير باغ ولا عاد، غير باغ غير راغب في المحرم لذاته، ولا عاد ولا متجاوز لحد الحاجة، فإن الله غفور رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرور. ثم قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، لا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذبة، هذا حلال لشيء لم يحله الله، وهذا حرام لشيء لم يحرمه الله. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يعني ما يكون وصف ألسنتكم هو قول الكذب بأن تقولوا هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب، لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة، ولهم متاع قليل ولهم عذاب أليم، يعني لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم موجع. أولئك الذين يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله بوصف كذب من ألسنتهم ليفتروا على الله الكذب. ثم ذكر الله عز وجل لما ذكر ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة، ذكر ما حرمه على اليهود، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا، على اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا ما حرموا عليهم، ذكروا في سورة الأنعام: حرمنا، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك، الموجبة للعقوبة أن يحرم عليهم أشياء تكون محللة، فجزيناهم ببغيهم. فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم. ثم دعا الله الجميع للتوبة فقال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء الذي هو الشرك بجهالة جهلا بعاقبته وجهلا بعظمة ربهم سبحانه وتعالى وإن كانوا متعمدين ثم تابوا، يعني حتى لو كانوا متعمدين هذا جهل، هذا كله يدل على الجهل، ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد، إن ربك من بعدها من بعد هذه الجهالة أو من بعد هذه التوبة لغفور لهم رحيم بهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنموذجا لشاكر لربه وهو إبراهيم عليه السلام، فذكر شكر إبراهيم وما له عليه السلام من الخير في الدنيا والآخرة، وأمر باتباع الشريعة والتحذير من التحايل كأصحاب السبت. وهذا كثير ما يحصل، حتى من أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة ذكر بني إسرائيل ثم ذكر إبراهيم عليه السلام، النموذج السيء في بني إسرائيل والنموذج الحسن في إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة، إماما، قدوة، جامعا لخصال الخير، قانتا أي مطيعا، قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك إلى الدين القيم، ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وهذه الصفة لإبراهيم مناسبة لسورة النعم، كل اللي ذكرهم يكفرون يكفرون يكفرون، قال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اجتباه اصطفاه واختاره الله للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم دين الإسلام القويم، وآتيناه وأعطيناه في الدنيا حسنة وهي النبوة والثناء الحسن في كل أهل الأديان والولد الصالح، كل هذا من حسنة الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم أمر الله عز وجل باتباع الملة التي كان عليها إبراهيم، الإسلام، اتباع الشريعة والتحذير من التحايل كتحايل بني إسرائيل أصحاب السبت كتحايل اليهود. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم، يعني دين إبراهيم، وذلك في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بالشريعة حنيفا مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام. وما كان إبراهيم من المشركين بل كان موحدا لله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنما جعل السبت، تعظيم السبت فرضا عليهم على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود، أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيجازي كلا بما يستحق بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته. وصلنا إلى نهاية السورة والقسم الأخير خاتمة، وهي عبارة عن مجموعة من النصائح والأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وحملت الرسالة: الدعوة، الصبر، التقوى والإحسان. الدعوة في الآية 125، الصبر 126 و127، التقوى والإحسان في آخر آية من آيات هذه السورة المباركة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربك، إلى دين الإسلام، أنت ومن اتبعك من المؤمنين، بالحكمة بالقرآن وبما تقتضيه حال المدعو وانقياده، والموعظة الحسنة أي وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. استمر في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أنت ومن معك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأمره بالصبر في الآية 126 و127، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن عاقبتم عدوكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به دون زيادة، ولئن صبرتم عن الانتقام لهو أي الصبر خير للصابرين، وهذا قبل الأمر بنزول القتال. واصبر على ما يصيبك من أذاه، وما صبرك إلا بالله إلا بتوفيقه، ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني ولا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد، فلا تهتم بمكرهم، فأنا ناصرك عليهم. نسأل الله أن ينصرنا نصرا من عنده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا ربهم فاجتنبوا الكفر والمعاصي، والذين هم محسنون بالطاعة والصبر وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. بهذا نكون بفضل الله ورحمته أتممنا سورة النحل، سورة النعم، وبيان لشاكر النعم وكافريها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.